أي كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا. الأميين هنا هما العرب. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا يقبلون في ضلال مبين. وقبل يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل الناس في ضلال مبين. سورة الجمعة الآية 2. عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليكم. أي الصعيب عليه ذاك الشيء اللي سيوصلكم من المشقات. هل يشق عليه ما شق عليكم؟ ذاك الشيء اللي صعيب عليكم ولا صعيب عليه حتى هو، ولكن خلقكم الخير. حريص عليكم اي على منفعتكم وفعل ترجعكم حريص. ولكن قال الله تعالى ولو حرصنا ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت عيا ما يسلم غير اللي بغى الله تعالى يسلم، لأن الهداية ديال التوفيق ليست في يد أحد إلا الله، ليست في يد القرآن ولا الأنبياء ولا دعاء ولا شيء أبدا أبدا، يا الله في يد الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم معناها كذلهم على الطريق فقط. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى حتى القرآن يتوريك. أما الهداية فهي بيد الله، بدليل قولي بدليل عم النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه بس يسلم ما بغى شاك، ولقى الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش حن واحدة بس يدعي بس يدعي وحتى يعيا وتضحكوا عليه كاع من الدواسل يردوا حمق. لكن له سلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردوا حمق، ردوا مجنون سحير وكذاب، اكتسبه هو عنه عليه قوم اخرون يعني عاونوه الناس الى اخره. ايش حال الشاب دابا مسكين مع ولده مصيبه ايش ما مش باع ما زعما يجي يتبدع ما يسمعوا له شي كلمه ولا شي حاجه ابدا. قال واحد لولده غير حيدت اللحيه ورجع لذاك الشيء اللي غير سير سكر سير دير سير من الفضيحه اللي بغيتي غير ديرها غير ما تكونش مع هذا. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهنا موصوف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفتين من صفة الله تعالى وهي رؤوف رحيم. سورة التوبة 128. أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار. علاش قال الله تعالى في المؤمن رؤوف الرحيم؟ لانه مامور باش يقاتل الكفار، والرحمه والرافه تتناسى مع القتال. لو قال انت رؤوف رحيم ما يقاتلش، لكن في المؤمنين رؤوف الرحيم. اما الكفار جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار والمنافقين والغلظه عليهم. بالنسبة للمؤمنين رؤوف الرحيم، بالنسبة للكفار شديد غليظ. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبقوا صفة النبي بالضبط. شو؟ طبقوا صفة ديال الرسول بالضبط. قالوا جاهل الكفر منافقنا غلو عليهم، والصحابة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا دليل كذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشر كافة والجن كذلك. سورة الأعراف الآية 158. والآية في هذه المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا. ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر اللي تكلمنا عليه دابا، دليل الشهادة، دليل أنه دليل بأنه رسول من الله إلى العرب. الآن المعنى ديالته واش غير قل أن محمد رسول الله ساقي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان تكلم قل محمد رسول الله، والإيمان بالقلب وتأمن بالقلب وتصدق بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا وما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سورة الذاريات الآية 56 ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي، وما يمكنش تعبد الله إلا عن طريقة الرسول أبدا. ما تعبش نفسك بأنك تعرف الحق ولا بطل بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكنش. إذا الآن بس تعرف الحق والباطل تعرف العبادة بلا علم مستحيل. طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما قال تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ومقتضى هذه الشهاده، يعني اشترط منها الشهاده، أن تصدق رسول الله فيما أخبر، كل ما أخبرنا به من الأمور المغيبة نصدقه، لسواء كان في القرآن ولا كان في الحديث، مثل خروج الدابة والدجال ويجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها، اللي كفر بوحدة من هذه كل واحد يعمل في الإسلام كله فهو كافر. وأن تمتثل أمره فيما أمر، وتمتثل الامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امرك به، ولكن انت تقول الحديث الاخرى اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وان تجتنب ما نهى عنه وزجر، يعني الافعال دير على قدر استطاعه والمنهيات تركها كلها، والا تعبد الا وتعبد الله الا بما شرع. ما شرع الله إلا ما شرع النبي شي عباده تديروها راه ما كاينش، يعني هاد الناس مساكين تيشوفوا ما نعرف انا يعني العجب هذا، خلطت الحبل بالنبي خلطت السنه بالبدعه والحق بالمنكر والضلال، ايش هذا؟ يعني تستطع تقول يعني انت زيتي لما يدعى على محمد رسول الله راك غضبتي الله وغضبتي الرسول ورجعتي مغضوب عليه، ماشي زعما راه درتي لي حسان ودرتي سميتو راه درتي لاجا الله يتقبل الله يرحمنا، وعلى حد الدين تطريق الرحمه البدعه وكتصدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد عليه وتكذب وتقول له انت كاع ما تقول هذا الشيء وانت كاع كسلان وحنا تبارك الله تنبغيو الخير للمسلمين تنقراو القران وتنقراو انت الصحابه كاع ما تقراو، راه اللي دار شي بدعه لا يلوم الا نفسه راه مصيبة حلا كل بدعة ضلالة، قلت كان صغيرة ولا كبيرة، سير قول هاد واش قاعد البشر غلطانين، معلوم غلطانين، يعني مخالفش تاع غلطان، واش الحق بالكثرة؟ الحق بالدليل ماشي بالكثرة، فإذا كنت وحيدا مع الحق فأنت جماعة والآخرين ما كاينش. ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وصرف الكون،

وكاين العلماء اللي قالوا بابا. خامسا اي زلت الاذى وهو ما يجي المره يعني تقرا شي حجره من طريق شي سدره وشي سوسه وشي جبل شي من احجار واشواك ونفايات وقمامه وما له رائحه كريهه ونحو ذلك. والجيران تبارك الله كتخرج المراه راسها من الباب بحال الفكرو وتشوف هاد الزيت وتشوف هاد الزيت ترمي الروس فيها الحزن قدام شي وحده ما كتخرجش الباب دارهم لا شوف هكا وهكا رميهم للجيران. سادسا الحياه صفه انفعاليه تحدث عند الخجل عندما يخجل الانسان تيجيه الحياه. وتحجيز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة وهذا الحياة تمنع الإنسان بين ما يفعل شيء حاجة اللي تفتح فيه اللي تخالف المروءة ماشي غير حرام تخالف المروءة. المروءة معنى الكماليات استقل العلماء زمان بأن من الكماليات يعني تغطية الرأس المسلم هذا من الكماليات المروءة الإنسان يغطي رأسه مثلا. والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان 74 شعبة وأن الإيمان أركانه 6 قال كده 70 وقال كده أركان 6. الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6 وهي مذكورة في حديث الجمع عليه السلام حينما سألنا بصغفهم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الآخر وشره. كذلك تكون العمارة عند 4 ديال السواري ولا 6 ولكن البيوت اللي فوق كثار. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة يعني هذه أركان. أما الأعمال كلها 76 ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه لما نزلت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حزنوا هذوك الناس اللي صلوا لذلك فيه واللي ماتوا قال لهم الله تعالى ما يضيعش الإيمان ديالكم والصلاة هي إيمان. سورة البقرة الآية 143 قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه للكعبة يصلون إلى بيت المقدس. ونفس الكلام اللي قالوا هذا يقولوه الناس الآن تقول له غير مثال بسيط تقول صلي بالقبل يقول كي واحد شيء اللي صلي في كله في عمري في الصد الباطل فإذا أنه إلى رجعوا للحق راه بطل لهم ذاك الشيء اللي دار هو بالعكس إلى ما رجعوش للحق وعرفوه ما بغاش يرجعوا له عاد يبطل لهم اللي دار. أما اللي يرجع الحق فالرجوع الحق فبينها وسيعرف الله تعالى بأن أنت غير ما عطيش الحق وما راك ديرو لذلك غادي يقبلك داك الشيء اللي داز. الصحابة لما تحولت القبلة ما قالوش اللي بغاك تلعب علينا مرة هنا مرة هنا قالوا تحولت فبي تحولوا بالصلاة وهذه تقول له ها الصلاة ها كيف دايره يقول له هاك الشيء اللي صلينا قاعد 40 سنة ولا 30 سنة مش حالته اذا غادي يبقى على الضلال ديالي باش يبقى الاول هو غلط الى بقى على الضلال الاخير راه اللي دز كله ضلال الى رجع الحق الله تعالى غفور رحيم. لان سعادتك طيب لبيت المقدس اولا الايمان بان الايمان بالله يتضمن 4 امور. الاول الايمان بوجود الله تعالى بانه واجب الوجود وهو الخالق لهذا الكون المتصرف فيه وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. فطرة الإنسان في عرف أن واحد يخلقه كي والعقل من كل شهادة الدنيا تخلق هكذا والشرع نزل من القرآن لأنه موجود والحس تحس بأنك أطلب الله تعالى يستجب لي وطلب النبي يستجب له. النبي دار الاستسقاء فوق المنبر نزل المطر 7 ايام حتى تثبت البيوت. جواه العربيه لرسول الله ركب الاغنام صافي الجبل قالوا وطلب النبي الاستسقاء فوق المنبر